قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في من أحصر بعدو. قال: حدثني يحيى عن مالك قال: من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. يقول مالك: من حبس بعدو. العدو يكون على بعض الحالات، عدو في أثناء الطريق وعدو في موطن المناسك. ولهذا العدو الذي يحبس الناس عن البيت حالتان: حالة تكون طارئة، عدو مار في الطريق، وحالة تكون مستقرة استولى على الطريق. فلو أن مثلا إنسان في طريقه إلى الحج، ونسأل الله أن يسلم بلاد المسلمين من كل سوء، لكنه في طريقه إلى البلاد أو إلى الجزيرة أو إلى مكة، وجد عدوا محاصرا بلدا فيها طريقه إلى مكة، لا يستطيع أن يتعدى ولا يجتاز لأن العدو مانع عن الطريق. فينظر هذا العدو الذي وقف في طريقه ومنع الطريق إلى مكة، أهو عدو طارئ وعارض، أو أنه مستوطن لهذه البلدة واستولى عليها ويمنع المسلمين مرة واحدة. فإن كان عدوا طارئا ويظن أنه ينتهي وينقضي قبل فوات الوقت، كان محرما بحج وبقي على الوقوف شهر شهرين مثلا، أحرم من أول شوال وبقي على الحج مدة، ويظن أن العدو الطارئ في الطريق سيزول قبل أن يفوت عليه الوقوف بعرفة، انتظر في محله حتى يزول العدو ويمضي في طريقه حتى يدرك الوقوف. إذا كان في تلك الحالة وطال عليه الوقت ويعلم بأن ما بقي من الوقت بقدر ما يدرك به الوقوف، ماذا يفعل؟ العدو له 3 أشهر، وهذا بقي على الوقوف شهر واحد، عليه أن ينتظر تلك المدة أو يتحلل في حينه. إذا غلب على ظنه وأيقن بأن العدو لن يخل بينه وبين الطريق أبدا يتحلل من حينه، وإذا كان يتردد بين أن يزول أو لا يزول، يسمح أو لا يسمح، ينتظر حتى يضيق الوقت إلى النهاية. إذن العدو على حالتين: حالة يظن فيها الذهاب وحالة يظن فيها إيش؟ البقاء. من حبسه عدو ماذا يفعل؟ يقول مالك: يتحلل حيث حبس. ويفصل الفقهاء بأن العدو المانع قد يكون في الطريق وقد يكون في داخل المناسك، كمن وصل إلى مكة بالفعل كما كان يقع سابقا، قد يحصرون عن الوقوف بعرفات ويمنعون من الصعود إلى عرفات، ماذا يفعلون؟ هذا عدو موجود في بطن مكة، فسواء كان في بطن مكة أو خارجها، إلا أنه إن كان خارج مكة ولا يصل إلى البيت فهو يتحلل مكانه، أما إذا كان قد وصل إلى مكة وحصر عن الوقوف بعرفة وكان محرما بالحج، فإنه في بطن مكة يستطيع أن يحول الحج إلى عمرة وأن يطوف ويسعى ويتحلل بعمرة، ويكون عليه حج من قابل بدل الحج الذي خرج منه. هذا فرق ما إذا كان العدو داخل النسك أو كان خارج نطاق المناسك. فيقول مالك رحمه الله: هنا يتحلل وينحر هدية ويحلق شعره ولا هدي ولا نسك عليه فيما بعد إن كان دون البيت. وهنا يستدل مالك بقضية عمرة الحديبية، بأن النبي صلى الله عليه وسلم نوى العمرة وخرج على ما أراه الله من الرؤيا، بأنهم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إلى آخر السياق، فخرج بأصحابه، لكن المشركين صدوه ومنعوه من الدخول إلى مكة، فتحلل في مكانه وأجرى الصلح بينهم وبينهم ورجع من مكانه، ولم يأتي عنه صلى الله عليه وسلم أن أمر كل من كان معه عام الحديبية سنة 6 أن يرجع ويأتي بعمرة بدلا منها فيما بعد. وسميت العمرة بعدها عمرة القضية، وبعضهم يقول عمرة القضاء. عمرة القضية أي المعاهدة التي تم الصلح عليها والتي يأتون من العام الآتي، أو عمرة القضاء ليس من قضاء الفوائد ولكن من القضاء الحكم المقاضاة التي تقاضوا عليها في صحيفة الاتفاق والصلح بأن يرجع من عامه ويأتي في العام الثاني، أي حكما قضائيا وليس قضاء للفوائد. ومن هنا يستدل الجمهور بأن من أحصر بعدو وتحلل في مكانه وكان ذلك دون المناسك فإن ذلك يسقط عنه هذا النسك ولا يطالب بقضائه. بقي فيما إذا كان حجا وحج الفريضة بقي عليه حج الفريضة عليه أن يأتي به. من هنا تجدون في كتب الفقه جميعها من شروط وجوب الحج الاستطاعة وأمن السبيل، أمن الطريق. لماذا؟ لأنه إذا لم يكن الطريق آمنا إلى مكة هل يستطيع أن يصل؟ ليس الغرض الخوف على نفسه من الموت، لا، أمن الطريق بأن يستطيع الوصول إلى النسك. لو كان الطريق آمنا وكل شيء لكن ممنوع الاجتياز، إنسان متسلط على الطريق لا يعتدي على أحد، يقول ممنوع أن تمر من عندي من هنا. هنا يقول العلماء إن وجد طريقا آخر أطول مسافة ولكن آمنا من المخاوف وليس طريقا وعرا يتعذر على الدابة أن تمشي منه أو على السيارة أن تسير فيه أو الطائرة تطير في هوائه من عدو آخر، إذا وجد طريق سوى الطريق الذي فيه العدو ولو أطول مسافة ما دام سليما ويمكن سلوكه تعين عليه أن يسلك ذاك الطريق. لكن إذا كان مخوفا من عدو مثل العدو يسقط عنه الطريق ويسقط عنه الحج لأن الطريق غير مأيش غير مأمون. ومن هنا من أراد نسك عمرة أو حج وعلم بالفعل وجود عدو في الطريق سيمنعه، هل يجوز له أن يحرم؟ وإذا أحرم لا يحق له أن يتحلل لأنه ألزم نفسه مع علمه بوجود الإيش؟ العدو، فلا يتحلل حتى ينتهي من العدو وحتى ينتهي من إيش؟ من نسكه. إذن الكلام في من أحرم وفوجئ بعدو. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج هل كان يظن أن المشركين يردوه؟ ما كان يظن، لأنه يسوق الهدي معه وقال أنثر الهدي أثير الهدي في وجه عمرو سهيل بن عمرو، فما كان يتوقع من المشركين أن يصدوه لأنه ليس من عادة العرب أو المشركين أن يصدوا أحدا عن البيت أبدا. فمن هنا كان صلى الله عليه وسلم يعتقد بأن المشركين لن يصدوه. إذن من علم بوجود عدو في الطريق ليس له حق أن يدخل في الإحرام ولا يلتزم بالنسك، فإن دخل في الإحرام مع علمه يبقى هو الألزم نفسه. كشخص إذا كان في عبادة وهو في عافية منها ثم نذر تلك العبادة، هو كان غير ملزم بها لكن كون النذر صار ملزما هو بهذا النذر.